ولا تسوى في عيوني شي، هذاك أول وأنا أحبك وأشوفك في عيون الناس، وأول وآخر أوطاني وأول وآخر أوطاني. ولا تسوى في عيوني شي، هذاك أول وأنا أحبك وأشوفك في عيون الناس، وأول وآخر أوطاني وأول وآخر أوطاني. عيوني شيء هذاك.